أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام فيما لو طلق غير الشيعي زوجته ثم استبصر فهل يحق له الرجوع من دون عقد؟ فهل هي زوجته واقعا باقية على الزوجية أو لا يحتاج الرجوع إلى إجراء عقد جديد؟ هذا الكلام كله ما تقولنا فيما إذا لم تكن قد تزوجت بشخص آخر، وأما لو تزوجت بشخص آخر فقط عن الزواج الثاني الذي يحكم بصحته يكون مانعا من موجبا لزوال علقة الزوجية، عدم جواز الرجوع. تقول اختلفت الإجابة في ذلك، ومرجع، وقبل أن نرجع سبب الاختلاف السؤال هذا بعد صار مرجع السؤال إلى هذا، أنه هل هذه الروايات يثبت من خلالها إباحة أو يثبت من خلالها شنو صحة واقعية؟ فإذن لابد من الرجوع إلى الروايات حتى نرى بأن الروايات تفيد مجرد ترتيب آثار الصحة على الطلاق الواقع بنظرنا باطلا. احنا بنظرنا الطلاق شنو باطل، لأنه لم يحضره شاهدان عدلان. فهل المستفاد من تلك الروايات مجرد ترتيب آثار الصحة، أو المستفاد من ذلك صحة الطلاق واقعا؟ إيه، ما دام هو السني يعتقد صحة الطلاق، طلاق يكون من دون إشهاد أيضا صحيح واقعا. كيف إذا وقع الطلاق صحيحا في الواقع تبين زوجته ولها أن تتزوج بآخر بعد العدة ويتزوجها آخر؟ كذلك هنا. فإذن الاختلاف بين الفقهاء بين السيد الحكيم قدس الله نفسه والشيخ الحلي رحمة الله عليه والنائيني، منا السيد الحكيم والشيخ حسن آل كاشف الغطاء صاحب أنوار الفقاهة، ومنا الشيخ الحلي تبعا لأستاذه المرزى النائيني، وآية متأثر بالشيخ الحلي بالنائيني، وهواية النائيني هم عنده عقيدة بتلميذ الحلي يظهر. على كل حال، الأولان السيد الحكيم وصاحب أنوار الفقاهة قال بأن المستفاد من الأخبار هو ترتيب آثار الصحة فقط، بينما ذهب النائيني وتلميذه إلى أن المستفاد هو صحة الطلاق واقعا. هسه اولا خلي شيخ احمد قبل ما المناسب شنو قلنا؟ الرجوع لمن؟ للروايات، لان ذولا منشا اختلافهم همات يرجع الى اختلاف الفهم من الروايات. كل واحد استظهر من الروايات غير ما استظهره الاخر. هسه قبل ما نرجع للروايات، المناسب أن يكون البحث هنا على غرار أبحاث أخرى، وهو أنه بغض النظر عن الروايات مقتضى القاعدة شنو؟ لو الله ما جعل لنا روايات أهل البيت سلام الله عليهم ما موصلي لنا روايات، شنو نسوي احنا؟ مقتضى القاعدة شنو؟ إذا أجرى السني طلاقا بلا إشهاد هل نرتب آثار الصحة الواقعية أو نرتب آثار الصحة الظاهرية؟ سامحني افتهمت شنو المقصود، ها؟ هذا كما في موارد أخرى نقول مرة نبحث عن القاعدة الأولية مرة نبحث عن القاعدة موجي عما تقتضيه القاعدة الأولية، يعني بغض النظر عن الأدلة الروايات، ومرة لا ما تقتضيه القاعدة الثانية. وبعد ما هسا إذا روايات نحطها جانبا إحنا ومقتضى القاعدة ش مناسب ش نقول؟ نقول هذه المرأة بعده زوجة إليه، فإذا استبصر ورجع إلى الحق هي زوجته، أو نقول لا هذا لما انطلق ويعتقد أن الطلاق صحيح وأقصى ما هناك قبل ما أو وأقصى ما هناك هي زوجته بعده، أقصى ما هناك الشرع جوز لل الشيعي أن يتزوج بأباح له أن يتزوج زوجة الغير. هسه هذا هم سامحني أريد شوية شنو ما آذيك، أريد أخليك تتأمل تقول عطش الشارع يجوز لي أن أتزوج زوجة الغير، أقول لك انتظر بعدين نعالج إن شاء الله المشكلة. التفتت له لا أو لا؟ الشارع لمن أجاز التزوج يريد يقول لي هذه مو زوجة الغير، خرجت عن كونها زوجة الغير، هذه صارت خلية، طلاق هذا ما دام يعتقد صحته طلاقه شي يكون صحيح في الواقع، أصلا في الواقع صحيح مو في الظاهر. شلون الشيعي إذا طلق بحضور عدلين طلاقه شي يكون واقعا صحيح وتبين زوجته واقعا ويجوز لها أن تتزوج ويتزوجها الغير ولا تكون ذات بعل؟ هذا هم كذلك. هسه مقتضى القاعدة إذن شنو بغض النظر عن هذه الروايات؟ الجواب مقتضى القاعدة يعني أنت والاستصحاب، أنت ما تقتضيه الأصول القوائل الأولية مو كله لا. خب هنا أنا الاستصحاب ايش يقتضي؟ إذا طلق السني زوجته بلا إشهاد، أولا قبل ما أقول لك بلا إشهاد، مقتضى ما دل على اشتراط واعتبار الإشهاد في إجراء الطلاق مقتضى شنو؟ قل لي يعني وجوب تكليفي أن يحضر شاهدان عدلان مجلس الطلاق لو وجوب شرطي؟ يعني إذا ما أحضر وقال أنت طالق يوم القيامة يضربوه ليش طلقت من دون حضور شاهدين؟ لو يقولوا له هذه بعده زوجتك الطلاق مو صحيح، إذا يضربوه معنى حضور الشاهدين شنو؟ واجب تكليف تخلف عنه يستحق العقوبة. إذا واجب شرطي يعني شرط صحة الطلاق شنو؟ حضور شاهدين. إذا ما حضروا الطلاق شي يكون باطل. هسه الدليل اللي قال استشهدوا شاهدين مثلا يشترط وجود شاهدين في مجلس الطلاق يستفاد من عند الحكم التكليفي لو الوضع الشرطي؟ وضع الشرط واضح، هذا اللي يطلق فاقد للشرائط ما نقول له على أنه أنت ارتكبت محرم لأنك طلقت بلا حضور شاهدين، ارتكبت محرم لأنك طلقت زوجتك وهي حائض، ارتكبت محرم طلقتها في طهر المواقع، نقول له جي سيدنا ها لا كلها صواب مو صحيح، روح الطلاق. خب هذه الأدلة اللي نستفيد من عدها أنه يشترط في صحة الطلاق هذه الأمور، تفرق بين الشيعي والسني، يعني تقول فقط إذا كان المطلق شيعيا يشترط حضور شاهدين، لو صحيح ما تقول حتى لو كان سنيا المطلق يشترط، هم ما تصرح، لكن بمقتضى إطلاقها تعمه مو هتشيك للزوجين أو لا. فإذا هذا دليل اشتراط صحة الطلاق بحضور شاهدين مقتضى إطلاقه أنه يشترط أيضا في صحة طلاق السني الإشهاد أو الشهادة. سأل أنا أقول أن الإشهاد حضورهم كافي بعد، مو إلا شنو أقولهم أقعدوا إش، واضح الدليل هذا يقتضي أنه ماكو فرق بين الشيعي والسني. على ضوء ذلك إذا السني طلق بلا حضور شاهدين فيكون طلاقه باطل واقع، باطل واقع. فإذا أقول لك باطل واقعا بمقتضى شنو؟ مقتضى الاستصحاب. ليش؟ لأن بالنتيجة أنت إطلاق يقول باطل، زين، فالزوج لكن تحتمل إذا احتملت وجود دليل آخر كذا، فبمقتضى الاستصحاب إذا كنت تعيش حالة شك بمقتضى الاستصحاب استصحاب بقاء الزوجية عدم صحة الطلاق، ما أدري شنو هو اللي يثمر، هذا راح يثبت بأنها شنو، بأن ما وقع ليس صحيحا، بقاء الزوجية، زين. هسا إذا كلش كلش كلش كلش قلت على أنه ياب دليل توقف الطلاق على الإشهاد، على الشهادة، شهادة عدلين مجمل من هالناحية، خب حينئذ راح نعيش حالة شك وإجمال واحتمال. يحتمل حينئذ لأنه نحتمل أنه مختص صحة الطلاق بمن، بما إذا كان حضور شاهدين شرط في صحة طلاق الشيعي فقط وفقط. إذا استفدنا الإطلاق من دليل اعتبار الشهادة بعد حتى السني أمات يعتبر في صحة طلاق شنو؟ الشهادة، لأن الدليل ما فرق بين كون المطلق شيعيا أو سنيا. أما إذا كان مجمل هو القدر المتيقن، الشهادة وين شرط بصحة يا طلاق الشيع، أما السني يحتمل أنه صحيح واقعا ولا يشترط في صحته حضور الشاهدين، ويحتمل أنه لا يشترط، يشترط يشترط مثل الشيعة ما دام مجمل. فحينئذ أما تسوي أم لا بد من الرجوع إلى الاستصحاب، لأن لما قطعا كانت هناك زوجية بين المرأة والرجل بعد أن طلقها من دون حضور شاهدين، من يدري على أنه الزوجية زالت بناء على أنه شنو، بناء على أنه الطلاق صحيح واقعا وشرطية الحضور فقط مختصة بيا طلاق الشيعي، ونحتمل أنه لا الزوجية باقية، لأنه مو فقط طلاق الشيعي يشترط فيه حضور شاهدين، طلاق غير الشيعي أيضا يشترط، وبما أنه لم يحضر الشاهدان فالطلاق شو يكون؟ فالزوجية. فما دام نشك نستصحب. أنت من خلال دليل اعتبار الشاهدين خلصت. لو هذا الدليل تتقبله وتقول استظهر من خلاله، من خلال الاطلاق، عدم شنو التوقف في طلاق السني، عفوا ان طلاق السني باطل من دون شاهدين كما أن طلاق الشيعي، لأن الدليل ما فرق، قال يشترط في الطلاق. أحسنت. بعد ما قال إذا كان المطلق شيعيا فمقتضى الإطلاق العموم. لو تقول مجمل الدليل ما أدري مختص بالشيعي لو يعم السني أيضا، فما دام الشك لازم ترجع إلى دليل آخر يحسم القضية وهو الاستصحاب. الاستصحاب يقول لك أول هذه زوجتك أنت أيها السني، والآن ما تدري وقع أو لم يقع الطلاق صحيحا، فتستصحب بقاء الزوجية وعدم الطلاق. واضح لو لا؟ فإذا مقتضى القاعدة واضح. شنو الكلام؟ نرفع اليد عن القاعدة عما تقتضيه القاعدة أو لا؟ إذن مقتضى القاعدة شنو إذا سألنا الجزرخاني؟ ترتيب آثار الصحة لو لا الصحة الواقعية؟ ترتيب آثار الصحة، لأنه أنا هذا أقول ترتيب آثار الصحة باعتبار الأدلة والروايات. خل أغير إلا هذا. مقتضى القاعدة الأولية يعني ما يقتضيه الاستصحاب مثلا هو بقاء العلقة الزوجية لو لا انفصام العقدة الزوجية، بقاء. واضح هذا؟ لأن لو الدليل يشترط الشهادة حتى في السني، في طلاق السني لو الدليل مجمل مو واضح طلاق السني يشترط في صحته ذلك أو لا، وإذا كان معلوما القضية واضحة الزوجية إذن باقية من دون إشهاد، إذا كان لا فقط مجمل، إذا كان الدليل مورد الإجمال، عفوا في موارد الإجمال ينبغي التمسك بما يقتضيه الاستصحاب ونحو من الأصول العملية. هذا من ناحية القاعدة الأولية. وبعد أن اتضح أن ما تقتضيه القاعدة الأولية نرفع اليد لأجل الأخبار والنصوص اللي وردتنا، نرفع اليد عما تقتضيه القاعدة الأولية لو لا النصوص هما جد تتأكد شنو ما اقتضته القاعدة كانت تقتضي بقاء الزوجية، الأدلة هم ما تجدد قالت يا بتر الزوجية باقية، أنت فقط وظيفتك أن ترتب آثار الصحة بس، طبيعي هي مو جلسانها، إحنا نستفيد منها هذا. وإذا كانت إمضاء للقاعدة شيخ أحمد النتيجة شنو؟ النتيجة أنه السني إذا طلق زوجته وبعد فترة استبصر والزوجة بعدهما بعدهما ما متزوجة شخص آخر، الزوجية شنو؟ باقية أوتوماتيكيا، ما يحتاج رجوعهم إلى عقد صحيح، عقد جديد. واضح لو لا؟ قال ومنشأ الاختلاف، قرينا هذا مو؟ والمناسب. أنا بس رحت أطفر بس شوفوا ذن الخمس أسطر اللي قريناه. ومنشأ الاختلاف يرجع إلى الاختلاف في المستفاد من الروايات، فهل المستفاد ترتيب آثار الصحة فقط أو المستفاد صحة الطلاق واقعا؟ واضح لو لا؟ خب نجي هسه قبل ما نرجع إلى الروايات، أسس لنا فرد أصل بغض النظر عن الروايات اللي يعبر عنه بالإصطلاح مقتضى القاعدة الأولية. قال والمناسب هو الأول، يعني مجرد ترتيب آثار الصحة، ترتيب آثار الإباحة، الصحة وهو الإباحة، آثار الصحة شنو هو؟ أن يباح له الزواج بها، بالثاني يعني للثاني يجوز أن شنو؟ يتزوجها. والمناسب هو الأول، فإن مقتضى أدلة شرطية الإشهاد في الطلاق أن الطلاق بلا إشهاد شنو؟ باطل. الروايات فرقت بين كون المطلق شيعي وسني، لو قالت يشترط الإشهاد في أمان الله ما فصلت، فإذا هو شرط في طلاق كليهما، مو لا حتى طلاق السني هم يعتبر فيه الإشهاد، في صحته الإشهاد بمقتضى الإطلاق. أحسد سمو عالم وجاهل، أحسد هذا ما تقدر نجيبه بين العالم والجاهل، خلي السني بالنتيجة جاهل بالحكم الواقعي، مو معاند، هو جاهل بالحكم الواقعي والحكم مشترك. جميل. وهذا من دون فرق بين كون الطلاق صادرا من إمامي أو غيره من غيره. إذن مقتضى القاعدة الأولية، مقتضى القاعدة الأولية بطلان الطلاق بلا إشهاد حتى في حق غير الإمامي، هذا مقتضى القاعدة، وإحنا نعرفهم الحمد لله. الخروج عما تقتضيه القاعدة الأولية هو الذي يحتاج إلى دليل، والخروج عن مقتضى القاعدة المذكورة يحتاج إلى دليل. خلنا نجي نرجع سيد محمد إلى الأدلة بعد قليل ونشوف تخرجنا عما تقتضيه القاعدة الأولية، لو تأكدنا شنو القاعدة الأولية. وإذا كان الدليل مجملا، يعني ويحتمل أن يكون المراد منه صحة الطلاق بلا إشهاد من غير الإمامي، صحة الطلاق شنو؟ صحة الطلاق واقعا، هاي واقعا مرتبطة شنو؟ بصحة، صحة واقعا. ويحتمل أن يكون، يعني ويحتمل أن يكون المراد منه مجرد ترتيب آثار الصحة، هو باطل واقعا، لكن أنت ما دام معتقد الصحة الطرف الآخر يرتب آثار الصحة. أنت السني ما دام تعتقد صحة طلاقك بلا إشهاد، الشيعي إلى حق مطيء أن يرتب آثار الصحة، وإلا هو باطل واقع. وأن يكون المراد منه مجرد ترتيب آثار الصحة من دون أن يكون صحيحا واقعا فلا بد. وإذا كان الدليل مجملا، سيدنا شنو؟ إذا جملة شرطية تحتاج إلى شرط، جواب الشرط شنو هو؟ فلا بد من ما دام إجمال، لا بد من التمسك بمقتضى القاعدة المذكورة، يعني هاي اللي أشرنا لها قبل قليل، القاعدة الأولية يعني إلى الاستصحاب. وباتضاح هذا نرجع إلى روايات قاعدة الإلزام حتى نشوفها مطابقة لما تقتضي القاعدة الأولية أو توجب علينا رفع اليد عنها، لنلاحظ هل تدل على الصحة الواقعية. يعني شيخ أحمد شنو يعني؟ يعني على خلاف ما تقتضيه القاعدة أو على مجرد ترتيب آثار الصحة، يعني تمضي لنا ما يقتضيه، ما تقتضيه القاعدة الأولية. خب نجي إلى الروايات، الروايات كم واحدة اللي احنا قرينا يعني بالكتاب؟ أربعة. نشوف اثنين من عدين يمكن أن نستفيد بسرعة منهما، وهي الأولى والثالثة، أن الروايات بصدد ترتيب آثار الصحة من دون أن يكون لها نظرة إلى تصحيح الطلاق واقعا. واثنين منهن وهي الثانية والرابعة لا ها ها لو نقول مجملة لو نقول إيه مو بشكل الاثنين السابقتين الأولى والثالثة. لذا قال أما الرواية الأولى، الرواية الأولى إذا نرجع لها الإمام سلام الله عليه إش قال بيها؟ قال فيها ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم. ألزم ظاهرها على أنه فقط حق الإلزام جاء وترتيب آثار الصحة، هم يرون صحيح أنت هم رتب آثار الصحة عليك. هذا أكثر ما يستفاد من الرواية. فإذا ما يستفاد منها أبعد من ذلك، يستفاد منها أنه الطلاق ترى باطل، أنت ألزمهم بما. إذا كان المقصود، أنا هسه أقول شوف الإمام قلنا إيش قال، ألزموهم بما ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم. إذا كان الإمام مو ناظر إلى ترتيب آثار الصحة، يعني كان بنظر الشريف أن الطلاق مو باطل واقعا بل صحيح واقعا، زين خب حينئذ بعد ماكو داعي الإمام يجاوب لما يسأل السائل يجاوب يقول لا ألزموهم، قفل يقول له السؤال والشان والسؤال السؤال هذا المطلقة على غير السنة يتزوجها الرجل علامة استفهام، كان الإمام يكتفي شي يقول نعم في أمان لا كلش كلش هم يقول نعم يتزوجها بعد ألزموهم ماكو داعي. إذا كان المنظور هو الصحة الواقعية ألزموهم أكو حاجة إلها يدوخ السائل يقول نعم لا حاجة شنو يعني لو قال نعم فقط وسكت ثم يتبادر إلى ذهن الشيعي بأن طلاقهم حتى لنا جائز فيقول له ألزموهم بما ألزموه به أنفسهم لا يعني الطلاق لنا جائز طلاق العامي يعني صحيح واقعا هو احنا رجل نقول هيك صحيح واقعا اول ريد لا هو جاي اقرب انا لا صحيح واقعا يعني نعم وسكت ربما يتبادر بعد ذلك الى الشيء انه صحيح واقعا فيجتزئ به هو ايضا يعني هو ما في طلاق يطلق بطريقه السنه لا مو هو تواضح من السؤال واضح السؤال واضح على أنه شنو الشيعي يشكك لذا قال المطلق على غير السنة يعني واضح عنده هذا مو مستجمع للشرائط السيد السلقي يعني شكرا يقول أنه أخوة هذا يتوهم أنه لا جاي يقول يقول لا لا مو طلاق السني احنا المفروض هذا طلاق سني لا طلاق شيعي لا طلاق مجهول سني فطلاق السني إذا كان كذا يقول له صحيح واقعا فيه نعم يتزوج هذا بعد ما بي دلالة على أنه طلاق الشيعي ما بي دلالة على أنه طلاق الشيعي لو مرتكز إن لم يكن وإلا أخو ليش يقول له الطلاق على غير السنة ليش يقول له طلاق السني مو إحنا هنا نفتهمنا على أنه طلاق سني كناية هذا عن إيه مو الطلاق على غير الصحيح حتى ولو كان صادرا من شيعي السؤال يوحي ذلك أو مجمل في ذلك لو لا مختص بما إذا كان المطلق سنيا بعد هذا الاحتمال اللي برز سيد محمد ما يجي جاي يسأل عن طلاق السني وما يجي الذهن على أنه هو يجتزئ به واضح على أنه طلاق ناقص نريد أن نستوضح حاله فلو كان الإمام يريد ترتيب تكرار وتقرير بيان مقصود المؤلف. لو كان المراد من مراد الإمام سلام الله عليه بيان صحة الطلاق واقعا لبين ذلك بغير هذه الجملة التي ذكرها، ما يقول ألزموهم. سأل قال لنا يجوز تزوجها، أن يتزوج الرجل؟ يقول لنا نعم في أمان الله. فواضح ألزموهم يريد من خلالها سلام الله عليه أن يبين أمرا آخر، وهو أنه هذا فقط على مستوى الظاهر، إلزام ظاهر، مو أنه صحة واقعية. قال: أما الرواية الأولى فأقصى ما تدل عليه هو حق الإلزام وترتيب آثار الصحة، إذ كلمة الإلزام يفهم منها عرف الظهور. ألزم شو يفهم منها؟ أن الطلاق باطل واقعا. بس أنت شوي يريد نروحك نقولهم شنو؟ ما دام هو ألزم نفسه بشيء أنت تقدر تلزمه بذلك. فيفهم منها عرفا أن الطلاق باطل واقعا، ولكنه يجوز ترتيب آثار الصحة عليه إلزاما له للسنة. إن هذا هو معنى ألزمه عرفا. ومع التنزل عن هذا، سأذا قلنا لا، ظهور عرفي من خلال جملة ألزموهم ما موجودة أو ألزمهم، قال فلا أقل من إجمال الرواية تبقى تلعب على الحبل، يعني ما ندري أنه هل تقتضي الصحة الواقعية حتى نرفع اليد عما اقتضته القاعدة الأولية، أو ترتيب آثار الصحة حتى باقين على ما اقتضته القاعدة الأولية. قال فلا أقل من إجمال الرواية وكونها ذات احتمالين، ذات احتمالين، وكونها ذات احتمالين، الصحة واقعا ومجرد ترتيب آثار الصحة. ومع إجمال الرواية تقدر ترفع يدك عن ما اقتضته القاعدة؟ لو يبقى مقتضى القاعدة هو المرجع، لأن لما إجمال دليل إذن ما أكو يوجب رفع اليد عما اقتضته القاعدة الأول. واضح؟ لذا قال ومع إجمال الرواية يلزم الرجوع إلى مقتضى القاعدة اللي المفروض شنو قلنا؟ القاضي بالبطلان واقعا. ليش قاضي بالبطلان واقعا؟ لأنها إذا مجملة مقتضى الاستصحاب البقاء الزوجية، وإذا مبينة الرواية هو جاي تشترط في طلاق السني أيضا حضور. واضح المطلب؟ أمشي له لا؟ فإذا مقتضى القاعدة الأولية إذا واحد سألناه إيش نقول له؟ هذا الجزرخاني إذا يقول لي مقتضى القاعدة الأولية آية رواية استصحاب، إيش أقول له؟ أقول له إذا إجمال الدليل الآية والرواية اللي قالت يشترط حضور مجملة كانت مو واضحة في السن في الشيعي فقط، الشيعي والسن، إذا مجملة مقتضى القاعدة على طبق من؟ الاستصحاب. أما إذا الآية والرواية اللي اشترطت حضور كانت شنو؟ ظاهرة في الاشتراط من دون تقييد بالشيعي، فمقتضى الإطلاق شنو؟ بعد مو إجمال. هنا لما مقتضى الإطلاق الاشتراط حتى في طلاق السني، أوتوماتيكيا بعد حينئذ طلاق من دون كذا باطل من دون حضور. واضح؟ فإذا مقتضى القاعدة مرة يكون وليد التمسك بإطلاق أو عموم نص، ومرة مقتضى القاعدة الأولية من جهة التمسك بالإس تصحاب لأجل إجمال الدليل. المطلب واضح ها سيد محمد؟ واضح. خب، هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. الرواية الثالثة نعبر الثانية مثل الأولى أيضا. نعم، في الرواية الثالثة الإمام سلام الله عليه ما قال ألزموهم، قال شنو؟ خذوا منهم. هاي خذوا منهم صحيح مو بمعنى ألزموهم، لكن مستبطنة لألزموهم بشكل ما شنو. أرجع للرواية وأخته مؤمنة عارفة مو، فقال ألزمه بنصفها، خذ لها النصف، ألزم بمثابة هذا، واضح له لا؟ فإذن هي نفس ما تفيده الرواية الأولى. الرواية الأولى إذا كانت واضحة مو مجملة خف بها ونعمت، يعني هي نفس ألزم قلنا يستفاد منها مجرد ترتيب آثار الصح، وإذا كانت مجملة هم قلنا مقتضى القاعدة الرجوع إلى الاستصحاب. فإذن ترتيب آثار الصحة هو المستفاد، سواء كانت الرواية الأولى واضحة أو مجملة، لكن إذا واضحة هذه تصير مؤيدة لما اقتضته القاعدة، إذا لا مجملة خل مرجع هو القاعدة. إهنا نهم خذوا نفس ذلك المعنى يحمل، فنطبق ما ذكرناه بالنسبة للرواية الأولى نطبقه هنا بشكل تام. قال وهكذا الحال في الرواية الثالثة، إذ الوارد فيها خذوا منهم كما يأخذون منكم، وتعبير خذوا منهم يرادف تعبير ألزموهم. خذوا منهم النصف يعني ألزموهم بالنصف، ولا فرق بينهما، فيأتي فيه ما ذكرناه في الرواية الأولى. يعني ابتداء أنت تستظهر ماذا بطلان، سهنانا في موردنا تستظهر ماذا مثلا صحة أخذ النصف واقعا أو لا تستظهر جواز أخذ النصف، شلون تعبر بعده. هذا بالنسبة إلى الرواية الثالثة. تبقى الرواية الأولى والرابعة ذن قد يدغدغ يتأمل في إفادتهما للصحة الواقعية. قال وأما الرواية الثانية اللي الإمام سلام الله عليه إش عبر بيها، قال من كان يدين بدين قوم، من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم. هذه قد واحد يقول لزمته أحكامهم، يعني واقعا لزمته أحكامهم، يعني الصحة الواقعية. خب خب، ولأجل ذلك قلنا بأنه تدل على ما يدل عليه بعض الأحاديث في باب الزواج، لكل قوم نكاح، لكل كذا، يعني واقعا هو صحيح، فلذا ما يجوز للإنسان أن يذهب ويتزوجها تلك. هنا أيضا هذا التعبير بما أنه يحتمل أو ظاهر في الصحة الواقعية، لذا قلنا بأن الرواية قد تدل على قاعدة الإمضاء للإلزام. قال وأما الرواية الثانية فقد توحي بالصحة الواقعية، حيث قالت لزمته أحكامهم، ولزوم الأحكام غير الإلزام بها. ولذلك لأجل أنه غير الإلزام، الإلزام ظاهر في قاعدة الإلزام، لزمته قلنا غير الإلزام، لذا قلنا بأنه ظاهر، قد يكون ظاهرا أو يستفاد منها ولو على مستوى أقل من الظهور قاعدة الإمضاء. ولذلك قلنا يحتمل كون المقصود منها قاعدة الإمضاء دون قاعدة الإلزام. خب هذا على مستوى الاحتمال، لكن لزمته أحكامهم مو بعيد أن نقول أولا هذه الرواية خذ ضعيفة السند. هسا بغض النظر عن ضعفها السندي يمكن أن نقول المراد من لزمته أحكامه أحكامهم يعني يلزموا بأحكامهم. إذا تدين شخص بدين يلزم، أنت تقدر تلزمه به، يعني ترتب آثار الصحة عليه، فيعود المعنى نفس ما يستفاد من الروايتين المتقدمتين الأولى والثالثة. قال ولكنها مضافا إلى ضعف سندها يحتمل كون المقصود من اللزوم شنو؟ الإلزام، فإنه لا حزازة عرفا في استعمال لزمته أحكامهم ويراد منها، تطلق هذه العبارة وتريد منها شنو؟ لا حزازة، تطلق هذه العبارة وتريد منها شنو؟ الإلزام. لزمته أحكامهم يعني ألزموا بأحكامهم، بمعنى ألزموهم بأحكامهم. ومع وجود لا أقل إذا قلت لا والله أنا ما أقتنع بهذا، أقول أخوة تعود الرواية مجملة، إذا عادت الرواية مجملة بعد ما يمكن التمسك بها. في مثل هذا المورد يرجع على ما اقتضته القاعدة الأولية. القاعدة الأولية شنو؟ القاعدة الأولية شنو قلنا؟ استصحاب، يعني ترتيب، مجرد ترتيب آثار الصحة دون الصحة الواقعية. لذلك قال ومع وجود كلا الاحتمالين في الرواية تعود مجملة، وبذلك يلزم الرجوع إلى مقتضى القاعدة القاضي ببطلان الطلاق. طبيعي إذا لم تكن عندنا واحدة من الروايتين الأولى والثالثة، الثالثة لأنها في الإرث سأتركها، إذا لم تكن الأولى تامة من حيث وإلا إذا تمت بعد ما نرجع للقاعدة. هنا لما جاي نقول نرجع للقاعدة يعني بغض النظر عن تمامية واحدة من واضح هذا بعد. تبقى لنا رواية واحدة وهي الرابعة. قال وأما الرابعة الرواية الرابعة فقد توحي كما أوحت الثانية، توحي بالصحة الواقعية أيضا. النكتة من يا جهة، من جهة أن الإمام سلام الله عليه قال تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحل، تجوز يعني تمضي، التمضي قد يقال هذا يستفاد من عنده المضي الواقعي يعني الصحة الواقعية. لذلك قال فقد توحي بالصحة الواقعية أيضا لأنها عبرت بكلمة تجوز، أي أن ما يرونه حلالا يمضي عليهم، والمضي ظاهر في الصحة الواقعية، مضى جائز، مضي جواز، وظاهر المضي المضي واقعا، وكون الطلاق ماضيا وصحيحا واقعا. هذا وإن كان محتملا لأول والا لكنه يوجد احتمال آخر في المقام، وهي أنه الإمام عندما قال بأنه تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون يعني يلزمون من قبل الغير، يلزمون. وإذا يلزمون إيش ذكرنا في يلزم؟ ألزم شو ذكرنا؟ ترتيب آثار الصحة فقط دون الصحة الواقعية. بل لو كان المراد هنا تجوز في كلام الإمام تجوز على كل أهل ذوي دين، لو كان المراد يعني له على يعني لكل ذي دين له حق على، إيه يفيد الصحة الواقعية. أما إذا كان ناظر لا إلى الطرف الآخر ويقول له شنو لك أن تمضيه، وهذا يعني لك أن تلزمه، والإلزام تقدم في الرواية الأولى والثالثة أنه يفيد ترتيب آثار الصحة. إذا كان اللفظ مجمل نرجع كما رجعنا في إجمال اللفظ بلحاظ الرواية الثانية والثالثة إلى القاعدة، نعم نرجع إلى القاعدة. قال: ولكن من المحتمل كون المقصود الحلية للغير عليه لا لهذا اليهودي النصراني صاحب الدين الآخر غير الإسلام، لا له على الغير على المسلم، لا، أي أن الطلاق ماض عليه وملزم به، لا أنه ماض له واقعا. يعني يقول بالنتيجة شيخ أحمد ناظر إلى ما يكون لصالح الطرف الآخر مو لصالح هو نفس هذا أهل الدين. إذا كان لصالح أهل الدين إيه تقول يعني تريد تبين الصحة الواقعية، إذا لا للغير مجرد تريد تقول لا أنت إلك حق أن تلزمه، إلك حق أن تلزمه، فسرناه إحنا قلنا يعني شنو الصحة الظاهرية، يعني ترتيب آثار الصحة. ومع كون الرواية ومع التنزل وكون عفوا ولكن من المحتمل، فإذا جاء الاحتمال يحصل حينئذ احتمال معتد به يحصل إجمال في الرواية، ومع وجود احتمالين يتعين التمسك بمقتضى القاعدة وهي استصحاب شنو الزوجية، استصحاب بطلان عدم صحة الطلاق إلى غير ذلك. واضح؟ السؤال اللي يطرح نفسه هذا: إذا صار بناءكم أن تترتبون آثار الصحة، قول آثار الصحة، وما تقولون الطلاق في الواقع صحيحا بس على مستوى الظاهر، رتب آثار الصحة، أما في الواقع لا، هو هو هو باطل لأنه لم أحسنت شرائط الصحة متساوي بها السني والشيعي. إذا هذا كانت نظرتكم أنتم أصحاب هذا الرأي، يعني أيها السيد الحكيم ويا صاحب أنوار الفقاهة، خب يرد عليكما إشكال، وهو الإشكال هذه: إذا الطلاق باطل فهي بعد ذات بعل زوج، فكيف يجوز التزوج بها من قبل الشيعة؟ يعني شلون الإمام إجا يجوز الزواج بذات بعل، والحال أن الزواج بذات بعل هذا احنا عدنا من المسلمات أنه ليس جائزا. إذا بعد مليون سنة تبين أنه متزوج ذات بعل، شنقول؟ الزواج باطل، والوطي إذا حاصل وطي شبهة تستحق مارمذ إلا غير ذلك من الآثار. شلون الإمام هنا أنا قال زوج؟ الجواب خب من المحتمل احنا امام الساعة امر واقع، ويكفينا ويكفينا شنو ابراز الاحتمال، ذلني بالموان بالاشكالات الثبوتية، يكفي ابراز الاحتمال لدفعه. يعني انت اذا استشكلت قلت على انه شلون شو اسمه فلان شخص هذا ضرب فلان، اقول لك خو يحتمل انه قصاصا ضرب، هذا يكفي لو لا؟ لو لا انت تقول لي ما دام ضرب فلان فهو اذا ف هذا امام الجماعه شفته ضرب فلان فاذا هو فاسق، يكفي لدفع ذلك. ايش اقول؟ يحتمل أنه هذا شنو مجوز شرعي، أكل فما أقدر أحكم عليه بالفسق بالكذا، شبيه ذلك. هنا همات نقول يمكن أن يكون التزوج بها من قبل الشيعي هو هذا موجب إلى حصول البينونة والطلاق بينها وبين الزوج أول آن ما قبل شلون اعتق عبدك عني. شلون نسويها عبدك شلون ينعتق عني والحال أنه لا عتق إلا في ملك؟ نقول ها لما أقول لك اعتق عبدك عني أنت لما تريد تقول شنو هاي قبل همزة دخل في ملكك وخرج بعدين بالعتق شنو من ملكي. هنا أنا همات قبل ما يوقع الطلاق بآن تدخل تخرج عن عصمة الزوج الأول وشنو يصح طلاقها يصح الزواج بها. أسأل عدة وينها سعيفنا إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.